إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أول درس نبتدئ إن شاء الله تعالى به من درس علل الإمام الترمذي الكبير، وقد انتهيت ولله الحمد والمنة من شرح العلل الصغير للإمام الترمذي، وقبله انتهيت من شرح النخبة للحافظ ابن حجر، مع ما أخذنا من القواعد الحديثية وعلم العلل في شرح البخاري. والمقصود أننا نبتدئ إن شاء الله تعالى من الليلة بشرح العلل الكبير للإمام الترمذي، وقد بينت هناك في شرح العلل الصغير للإمام الترمذي، بينت هناك شيئا من الفرق بين العلل الصغير وبين العلل الكبير، كلاهما للإمام الترمذي. أما العلل الصغير فقد انتهيت من شرحه، وهو يدور على مسائل من مسائل المصطلح، فهو يعتبر من كتب مصطلح الحديث. وأما العلل الكبير فهي مسائل الإمام الترمذي مع شيخه الإمام البخاري، يسأل الإمام الترمذي شيخه البخاري والبخاري يجيبه، حتى أن بعض العلماء يسمي هذا الكتاب علل البخاري، ينسبونه للإمام البخاري، ليس على اعتبار أن الإمام البخاري هو الذي ألفه، لا، وإنما لأن الكتاب يدور على مسائل الإمام الترمذي لشيخه الإمام البخاري، والبخاري يجيب على تلك المسائل. وعلم العلل هو من أدق وأصعب علوم الحديث، بل إن المتعرض لعلم العلل من الأئمة هم القلة، النقاد الجهابذة، وكثير من المحدثين لم يكن من الذين يتصدرون لعلم العلل على أو مثل تصدر المتقنين الأثبات الذين برعوا في هذا الشأن. فعلماء النقد من أهل العلل بالنسبة للمحدثين قلة، حتى أنهم ذكروا في كتب المصطلح أنه لم يتعرض لهذا العلم إلا القليل جدا من نقاد الحديث، بل قد ثبت عن الإمام أبي حاتم الرازي شيخ أئمة العلل هو والبخاري، ثبت عن الإمام أبي حاتم أنه كان يقول: لا أعلم أحدا بقي يعلم هذا العلم الآن إلا ما كان عندي وعند فلان. وهذا يدلك على صعوبة هذا العلم، وعلى أنه علم لا يدخله إلا الأئمة الجهابذة النقاد. ولكن هذا العلم كاد أن يموت وأن ينتهي مع الأيام، لأننا إذا كنا وقبلنا علماؤنا قالوا إن أئمة النقد في علم العلل في زمن أهل الحديث والأثر وفي ذروة العلم وفي أزهى أيام أهل الحديث كان الذين يتعرضون لهذا العلم فئة قليلة جدا من النقاد، فما بالك بعد طول الزمن حتى وصلنا إلى زمننا هذا، إذا كان الأئمة في أزهى عصر كان النقاد الذين يتعرضون لعلم العلل كانوا قليلين جدا، فما بالك بالزمن الذي نحن فيه. لكن هذا العلم كسائر العلوم الشرعية إذا لم يتذاكر ولم يستفد من كتب الأئمة فإن هذا العلم يزداد غرابة عن المنتسبين للحديث فضلا عمن لا علم له بالحديث. ولو طالعت كتب أهل هذا الزمان في كتب كثير ممن نصب نفسه لتحقيق الحديث والحكم عليه، فإنك إذا أوتيت من هذا العلم شيئا فإن عجبك لا يكاد ينقضي كما يقول الإمام الألباني، فإن جل هؤلاء تصدروا لباب التصحيح والتضعيف والتحقيق قبل أن يتمكن. فما أن ينظر الواحد من هؤلاء الفتية إلى إسناد ويرى رجاله ثقاتا ويرجع إلى تقريب التهذيب فيجد أن الحافظ ابن حجر مثلا حكم بتوثيق سلسلة الإسناد حتى يبادر فيقول هذا الفتى حديث صحيح أو صحيح الإسناد. وقد درسنا في المصطلح في شرح النخبة وكذا في علل الترمذي الصغير أن من شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا ولا معلولا، وقلت إنه لا سبيل لك أن تعرف أن الحديث معلول او ليس بمعلول الا اذا جمعت الطرق، وهذا هو الغالب. لذلك كان الائمة من اهل الحديث يقولون الباب اذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. وقد درسنا سويا ان العلة في الحديث معناها سبب غامض وليس بظاهر في غالب الامر، يؤول الى تضعيف الحديث فيكون علة خفية لا يدركها الا الممارس الناقد المتحري لطرق الحديث. اما لو كان علم الحديث كما نراه اليوم كما يقول الامام الالباني وصدق عند جماهير المحققين ان تنظر الى الرواة اذا كانوا ثقاتا او لا ثم تحكم على الحديث، فهذا يستطيعه كل احد. بل ان من شؤم تعليم بعضهم هنا في مصر، من شؤم تعليمهم لطلابهم انه لا يكاد الرجل او الشاب يدرس كتابا واحدا او كتابين حتى يذهب باذن شيخه محققا ومستدركا على الائمة النقاد ويشجعه شيخه على ذلك. هذا ليس من سبيل العلم، بل هذا مما يفسد العلم. لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وشرع، فاذا تصدر لهذا التحقيق من لم يتأهل اضر اكثر مما ينفع. وليس معنى هذا انه لا يجوز لطالب الحديث ان يحقق، لا، ولكن المقصود كما يقول الشيخ الألباني انه ينبغي لمن درس علم المصطلح وعاش سنين طويلة من عمره في هذا الفن ان يعرض نتاجه على اهل الاختصاص من اهل الحديث، فان زكوا نتاجه ورأى هو انه في جل عمله يوافق الائمة، فان النفس تطمئن عندئذ ان هذا قد تأهل لفهم هذا العلم. وعلم العلل لا يكاد الآن على وجه الأرض يوجد تدريس لكتب العلل إلا في النادر، بل وأندر من النادر، وإنما جل من يدرس الحديث في زمننا هذا انما يدرسون كتب المصطلح. وهذا امر مهم، تدريس كتب المصطلح امر مهم، ينبغي ان يبتدئ طالب الحديث به قبل ان يدخل في العلم الصعب عليه حتى يتأهل لذاك العلم. ولكن لما صار الغالب في زماننا هذا، بل وقبل زماننا، ان يدرس المصطلح نظريا، فلا تكاد ان تجد من يتقن علم العلل. حتى ممن ينتسبون إلى الحديث والتحقيق، بل حتى ممن يعيشون زمنا في هذا العلم، إلا أن هذا العلم هو من فضل الله على هذه الأمة، فلا يخلو زمان من وجود العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها، وإلا يضيع الدين، لكنه يقل ويزيد ويزداد غربة كلما مات عالم، لا سيما من علماء الحديث والعلل. وفي هذا الزمان جدد الله عز وجل أمر الحديث وعلل الحديث بالإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن طالع كتب الشيخ الألباني المطولة كالسلسلتين، السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل وصحيح أبي داود الأم، هذه الكتب سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة وإرواء الغليل وسنن أبي داود الأم، هذه الكتب على وجه الخصوص من قرأها بدقة وبفهم يظهر فيها جليا بلا تردد علم الإمام الألباني في فن الحديث وعلله، حتى أن للشيخ نقد خاص في علل الحديث، فهو رحمه الله ليس مقلدا للأئمة قبله حتى في التعليل، فربما وافق بعضهم وخالف بعضهم، فله ذوق خاص واجتهاد خاص يدلان على أن الشيخ كان بلا شك ولا ريب من أئمة العلل في هذا الزمان، وورثه في زماننا هذا بعض أئمة الحديث، وعلى رأسهم الإمام ربيع ابن هادي، فإن من طالع كتاب الشيخ ربيع بين الإمامين وغير ذلك من كتب الشيخ يرى أن الشيخ له نقد خاص في علم العلل، وكذا تلميذ الإمام الألباني أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي رحمه الله. هؤلاء الثلاثة الألباني وتلميذه ربيع ابن هادي والإمام مقبل، هؤلاء الأئمة الثلاثة ممن جددوا علم الحديث والعلل. وكنت دائما أقول في نفسي ولبعض إخواني، كم كانت أمنيتي ورغبتي لو أن الشيخ مقبلا رحمه الله ألف على طريقة الألباني في السلاسل والإرواء وصحيح أبي داود الأم، أعني ليته كتب كتابات مطولة لكان أنفع وأفيد لكثير منا من طلاب العلم، إلا أن ما كتب الشيخ مقبل في كتبه الكثيرة التي في الغالب يعتمد فيها أسلوب الاختصار يدل على تمكن الشيخ في علم العلل رحمه الله. وكذا إمام المصريين الإمام أحمد شاكر رحمه الله، فهو إمام له اجتهاد ونظر ثاقب في علم العلل. المقصود أن هذا العلم إنما كان من أصعب العلوم لأنه يحتاج إلى أمرين مهمين: الأول إلى تتبع وحفظ لطرق الحديث، الثاني إلى فهم في كيفية التعامل مع تلك الطرق. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله قد طلب منه أن يشرح كتابا في العلل، لعله طلب منه في حفظ الآن العلل لابن أبي حاتم، فكان يتخوف ويهاب أن يتعرض لشرح كتب العلل. وهذا ليس على ضعف فيه، وإنما هذا ورع من الشيخ وتواضع يأجره الله عليه، نسأل الله ذلك. فلا بد من الاعتناء بهذا العلم وأن يستفيد طلاب الحديث الذين تمكنوا من فهم قواعد المصطلح وأصبح عندهم استعداد وملكة لفهم هذا العلم ومعايشته. وإذا لم نفعل ذلك سيأتي يوم من الأيام لا نجد في كثير ممن ينتسبون إلى الحديث لا نجد من يتقن هذا العلم. وعلم العلل علم قائم على علم الفقه وعلى علم الحديث، فإنك في هذا العلم تتعرض للحديث نقدا، أولا في بيان الخطأ والصواب الواقع في الحديث، ثم تتعرض في هذا العلم إلى الرواة والنظر في مروياتهم والنظر إلى مراتبهم، وتتعرض لفهم المتن حتى تستطيع أن تميز بين الألفاظ وتحقق معانيها. فعلم العلل في التحقيق يجرك إلى علم الحديث والفقه. وكان من أميز من تصدر لهذا العلم الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان، ثم بعدهم البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة، ثم بعدهم إمام العلل الإمام الدارقطني رحمه الله، إلى غير هؤلاء من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة رحمهم الله جميعا. وهذا الكتاب الذي سنبدأ بشرحه إن شاء الله تعالى، أعني العلل الكبير للإمام الترمذي، يتلخص هذا الكتاب في نقاط. الأول، نقد الإمام البخاري للحديث من ناحية الحكم على الصواب والخطأ في الرواية كالوصل والإرسال أو الوقف والرفع، فيبين الإمام البخاري أن الحديث الصواب فيه أنه مرسل أو أنه موصول أو يصح الوجهان، وهذا غالب الكتاب. ثم فيه الحكم على الرواة توثيقا أو تجريحا ببيان مراتبهم وبيان حالهم عند الإمام البخاري. الثالث، تعرض الإمام البخاري لتفسير بعض الأحاديث وبيان ما يتعلق بها من الحكم الفقهي أو تفسير المعنى على وجه الإجمال. كذلك فيه من فوائد الإمام الترمذي أن الترمذي يسأل البخاري، وهذا هو الغالب، جل الكتاب على هذا، وربما سأل غير البخاري من أهل العلم في الرواة أو في الحديث أو في معنى الحديث، وربما خالف شيخه البخاري أحيانا، وهذا قليل بل نادر. فالكتاب يدور جملته على تلك الفوائد التي ذكرتها. وهذا الكتاب على ما فيه من العلم الغزير، إلا أن عبارات البخاري قليلة جدا مما يسهل بذلك على طالب العلم أن يفهمها، فهو يعلل ويبين بألطف العبارات وأوجزها، فهو من أسهل كتب العلل التي فيها زبدة الحكم مع قلة ووجازة اللفظ. وعندما ندرس هذا الكتاب إنما نريد منه أمرين: الأول، أن نطبق ما قد فهمنا من قواعد المصطلح. الثاني، أن نتعلم طريقة النقاد في الحكم على الحديث. لذلك ينبغي لك أن يكون لك اشتغال في تحقيق الحديث وفي العلل، إذا تأهلت لذلك، لكن نتاجك هذا هو جهد خاص بك لا يعرض على الناس، ولا تتجرأ على حديث رسول الله، وإنما تتدرب على ذلك في خاصة نفسك. ولما كان الإمام الألباني يسأل لماذا لا يخرج إلى النور كتابه الروض النظير الذي ألفه وجمعه وهو في سن 20، فكان يقول: هذا كتاب ألفته في صغر السن قبل التمكن، فأستفيد منه في المراجعة، ولكن لا أرى أنه يصح أن ينشر بين الناس لأنني ألفته وجمعته وأنا حديث السن. وهذا يدلك على أنه ينبغي لطالب الحديث أن يتدرب على الحديث وعلى جمع الطرق، وأن يكتب لخاصة نفسه ليستفيد وليتدرب على هذا العلم، ولكن لا يبني على ذلك أحكاما ولا يعرض نتاجه على سبيل القبول والتحقيق، وإنما تعرض ذلك النتاج على إخوانك من طلاب العلم الذين هم أعلم منك، أو على أهل العلم، حتى يوجهوك التوجيه الصحيح، ثم يشهد لك أهل العلم بأنك قد تأهلت لفهم هذا العلم. فإذا كان علم العلل بهذه المثابة وبهذه الضرورة، فقد يسهل أن يحضر طالب العلم درسا في الفقه دون كتاب، أو يحضر درسا في العقيدة دون كتاب، ولكن من الصعوبة بمكان أن يحضر طالب العلم درسا في علم العلل دون أن يكون معه كتابه، لأنه مع وجود الكتاب قد يستصعب عليه الفهم، فما بالك إذا لم يكن معك كتاب لتراجع به. لذلك من كان متيسرا له أن يقتني هذا الكتاب العلل الكبير للإمام الترمذي فعليه ذلك، ومن لم يتيسر له ذلك فاكتب صفحة أو صفحتين أو ثلاثا قبل أن تحضر الدرس من الكتاب، فإذا ما انتهينا من شرح الكتاب تجد أنك قد نسخت الكتاب بيدك. وقد كان الإمام الألباني قد ابتلي بالفقر كما يقول هو عن نفسه، حتى كان يستأجر الكتاب ثم ينسخ الكتاب بيده لأنه لا يملك ثمنه، فيستأجر الكتاب وقتا ينسخ الكتاب كله بيده حتى يبقى عنده نسخة من الكتاب. هذا هو العلم، وهذا هو الحرص. لذلك لكي أكون صادقا معكم، فإنني أقول: لو خرج من مجلسي هذا واحد من طلبة العلم يتقن علم العلل، فأقسم بالله أنه يكفيني. وليس مقصودي من هذا أنني أضعف عزائمكم، لكن مقصودي أن هذا العلم لا بد أن تعطوه قدره من العناية. لذلك إن كنا نطمع بالكثير، ولكننا نعلم عمليا أن حملة هذا العلم في هذا الزمان كما يقول الإمام الذهبي كدت أن لا ترى محدثا إلا في كتاب أو تحت تراب. فهذه نصيحتي لإخواني الذين سيلتزمون معنا درس العلل. ولا شك أن الشيخ أدرى بأحوال طلابه، فلا يعترضن معترض لا يعرف أحوال الطلب عندي بأن الشيخ قد اختار كتابا وكان ينبغي كذا وكذا. فأنا ولله الحمد أعلم بفضل الله بمستوى الطلب الذين عندي، وأرجو أن يخرج الله منكم أو من أصلابكم. انظر إلى الأمل البعيد. أنا أرجو من الله أن يخرج الله منكم أو من أصلابكم من يحمل هذا العلم. وأذكركم بأن الليث بن سعد إنما هو من عندنا من القليوبية. تذكرون الليث بن سعد؟ هذا جنبكم في قرقشندة. يعني القليوبية أخرجت من قبل أئمة في الحديث والعلل، وليس ذلك على الله ببعيد. ولكن ليس بالأماني، إنما بالجهد والمثابرة وبتقوى الله وبصدق النية. هذه مقدمة أحببت أن أبدأ بها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فين عبد الرحمن؟ استعن بالله. نعم. قال الإمام الترمذي، علي صوتك. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور. سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. الحديث. فقال مالك بن أنس وهم. فقال مالك بن أنس وهم في هذا الحديث. فقال عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عثينة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق. والصنابح ابن الأعطري الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت له: كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حديثين. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكافر بكم الأمم. وحديث آخر حديث الصدقة، وليس هو عندي بصحيح، رواه مجالد عن قيس عن صاحب. قال أبو عيسى رحمه الله: وإنما قال محمد لا يصح حديث مجالد، لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة، ولم يذكر عن الصرابح. عن الصنابح. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله. بارك الله فيك.